الجاني في القضية دي اتوفرت له فرصة عمره لارتكاب جريمته بيسر وسهولة، والفرصة دي بتتمثل في ان المجني عليه هو بنفسه وبإيديه اللي سلم للجاني سرقته. وأقصد هنا بالمجني عليه السيد كامل، وأقصد بالسرقة ملف الميزانية. أما الجاني فأنا أقصدك أنتي يا أنسة إنجي. ليه يا فندم؟ أنا من ساعة ما قبضته عليا وأنا بفكر وبسأل نفسي ليه وشمعنى أنا؟ ما قلتلك جاتلك فرصة عمرك بإن السيد كامل سلملك بإيديه الملف قبل ما ينزل من الشركة. هو أنا أنكرت؟ ما أنا قلت لحضرتك كان عاوزني أحفظهوله في ال أكلاسير جديد وتكتبي عليه هام، هام جدا. ما هو ده لصالح العمل. لا لا لا، أنت لعبتيها لصالح الحب. ها؟ حبك لتامر كان أهم من ضميرك، وبسرعة غيرتي أوراق الملف بورق أبيض. طب وهو الورق الأبيض يعني مكتوب عليه مثلا يعني أني غيرت الملف؟ لا، مكتوب عليه بحبك يا إنجي تامر. وأنا أقول الورقة اللي كتبها لي تامر راحت فين؟ أعتقد عرفت دلوقتي. خدها حضرة الضابط وكمل إجراءاتك.